فاحشة أو ظلموا أنفسهم Gracias, Sancho. فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله. شكر الله سعيد. What?

والله يحب الصابرين.